بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قترة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا وقفات مع آفة البخل والشح وكيفية الشفاء منها، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على موعد مع بعض من الآفات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم منها. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والبضر المرح جدا والمرح، فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة. قال رحمه الله: والبطر المرح جدا والمرح، فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجرة. يتكلم عن آفة البطر، عن آفة البطر. والبطر في اللغة العربية يقع على معان كثيرة ذكرها صاحب القاموس وغيره. البطر في اللغة يقع على معان كثيرة، على النشاط والأشر وسوء احتمال النعمة بعدم شكرها، وعلى الدهشة والحيرة والطغيان بالنعمة، ويطلق كذلك على كراهية الشيء من غير سبب يقتضي كرهه، وهكذا. هذا البطر في اللغة العربية، وأصله كما ذهب إليه الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، قال: إن أصل البطر من قول العرب: ذهب دمه بطرا، أي باطلا. ذهب دمه بطرا، أي باطلا. وقال الأصمعي: البطر الحيرة. البطر في اللغة الحيرة، فكأنه يتحير عند رؤية الحق فلا يقول به أو يرده. الزجاج قال: البطر الطغيان، بمعنى الطغيان، فيطغى بتلك النعمة. على كل حال، معانيه في اللغة تدور حول هذا. وأما البطر بتسكين الطاء فهو الشق وزنا ومعنى، فهو الشق. ومنه البيطاء، وما نسميه البيطري لأنه يشق ويعالج، والبيطرة. وكنا قد أخذنا هذا في دروس التصريف لمن حضر معنا، في دروس التصريف في شرح لامية الأفعال في باب أبنية الأفعال، باب الفعل المزيد فيه: بيطرت سنبل زمل قضم مل تسلقى واجتنب خلل بيطرت بيطرة. هذا من البطر بتسكين الطاء، هذا هو البطر في اللغة العربية. لكن ما المقصود بالبطر في الاصطلاح؟ ومما لا شك فيه، مما لا شك فيه ولا ريب، أن في المعنى الاصطلاحي ما في المعنى اللغوي وزيادة، فذكروا له تعاريف كثيرة. ما المقصود بالبطر المذموم شرعا؟ حاصله ما عرفه به الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى بقوله: سوء احتمال الغنى، ومعناه التقصير في شكره ورؤية المنة به. ثم قال: وهو والمرح وسيلتان إلى الطغيان. يعني البطر، حاصل معنى البطر دهش يصيب الإنسان بسبب النعمة، يصاب بنوع من الدهشة والحيرة والغفلة والطغيان الطغيان بسبب تلك النعمة. فليس بمعنى الكبر، هما متقاربان، قد يتكبر الفقير والمعدي، لكن البطر في الغالب دهش يصيب الإنسان بسبب دهش وطغيان يصيب الإنسان بسبب النعمة، بسبب هذه النعمة، فلا يشهد فضل الله تبارك وتعالى فيها، فيصاب بشيء من هذا الدهش والتحير والطغيان، فلا يشكر تلك النعمة ولا يقوم بحقها، بل قد يصرفها في غير وجوهها. ولذلك من أحسن تعريف، تعريف الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، فعرف البطر بأنه سوء احتمال الغنى، ثم شرحه بقوله سوء احتمال الغنى، لا الغنى، هو قال الغنى، قال النعمة، لا، وسوء احتمال الغنى، سوء احتمال الغنى، والغنى نعمة بلا شك، سوء احتمال الغنى، وبعضهم يقول سوء احتمال النعمة، لكن تعريف العز سوء احتمال الغنى، ومعناه التقصير في شكره، فلا يشكر تلك النعمة، ومعناه التقصير في شكره ورؤية المنة به. وكما قال بعضهم دهش يصيب الإنسان من قلة احتمال النعمة فلا يقوم بحقها، بل قد يصرفها في غير وجهها. هذا هو البطر، هذا هو البطر، وهو واقع لكثير من الناس ونشهده. إنسان يكون على حال من التواضع والتوازن والاستقامة، فإذا فتح عليه تغير وتبدل، وتشعر أنه قد دهش بسبب ما وقع له، فينفلت، ينفرط عقد ورعه أو عزمه أو إيمانه، فتجده متحيرا طاغيا بهذه النعمة، لا يكاد يبالي بأحد، بل قد يصل به الحد إلى أن يكره أشياء ولا داعي إلى كراهتها. كثير ما يكره الإنسان شيئا كالترفع من غير سبب، وذكرهم لكراهية الشيء من غير سبب يقضي بكراهيته، هذه صورة من الصور ليس منحصرا فيها، يعني يريدون تقريب معنى البطر، يصاب شيء فيصير لا يبالي، لا يكاد يبالي بأحد، هذا هو معنى البطر، ووسيلة إلى الطغيان والتكبر والتجبر. وسيأتينا الحديث عن الكبر مفصلا. هذا معنى البطر في الجملة في اللغة والاصطلاح، فيه معنى الفرح الشديد والزهو بنعم الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والبطر المرح جدا، أن يمرح غاية المرح. ما هو المرح؟ قال لك: والبطر المرح جدا. والمرح، يا من تريد معرفة معنى المرح، ما هو المرح؟ فسره الملح، والملح هم العلماء، المقصود بالملح هنا العلماء، يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالعلماء كالملح في الطعام، لا تصلح الدنيا إلا بوجود العلماء فيها، لا يصلح الناس إلا بوجود الأخيار والأبرار فيهم، وعلى رأسهم العلماء. ولذلك عظم الله تبارك وتعالى من شأنهم وأحال الأمر إليهم وجعل العصمة في بقائهم، فالله تبارك وتعالى عظم من شأنهم، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ بنفسه العلية، وثنى بملائكته الكرام، وثلث بأهل العلم، فدل على أن أهل العلم هم سادة الخلق. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في تعظيم العلم والعلماء كثيرة، وأحال عليهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين عليه الصلاة والسلام بأن في بقائهم عصمة، هم عصمة لهذه الأمة من الزيغ، من الضلال، من الانحراف، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله أن لا يعدمنا العلماء فينا، أسأل الله تعالى بقاء أهل الصلاح وأهل العلم دائما أبدا في أمتنا وفي بلدنا. وفضل العلماء يعني معروف لا ينكر ومشهور، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم في المسند: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينهون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتعريف الجاهلين إلى آخر الحديث. فالعلماء عصمة للأمة، هم أعلام الهدى، يدعون من ضل، يبصرون من العمى ويدعون من ضل إلى الهدى، ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، كما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يروى عن أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلك الأبيات الشهيرة: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، وأهل العلم أحياء، فيجب علينا أن نعظم العلماء وأن نرفع من قدرهم. وما قيمة الأمة إذا غاب علماؤها، إذا غاب علماؤها، من يقود الناس؟ من يعلمهم؟ من يرشدهم؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. لا يصلح الناس من غير قادة يقودونهم، من غير سادة يشرفون عليهم، ومن يقودهم غير العلماء الأكفاء الرويبضة السفهاء الجهلاء، ولا يصلح. وإذا ساد السفهاء والجهلاء كان حال الأمة إلى ما تعلمون. وينطق فيهم الرويبضة، قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، فلا أفسد الناس إلا هذا. مظاهر الفساد وأسباب الفساد كثيرة، على رأسها غياب العلماء أو تغييب العلماء، تغييب أهل الفكر والعلم والفضل. ويكفي العلماء فضلا وشرفا قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وذلك من الألقاب الحسنة التي تطلق عليهم الملح، هم ملح كالملح في الطعام، فلا يصلح الطعام إلا بالملح، فهم ملح هذه الحياة، لأنهم يدعون الناس، يعلمون جاهلهم، ويهدون ضالهم، ويذكرون ناسيهم، ويجيبون سائلهم، يعيشون مع الأمة، يعيشون معنا الناس، يعيشون آلامهم وأمالهم. هذا ما ينبغي أن يكونوا عليه، على كل ما يجب أن يكونوا عليه، لأنهم خلفاء الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. فسره الملح، قلت لكم القائل المشهور، قائل البيت المشهور: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسدتم أنتما سيفسد من وراءكم. فالعلماء عليهم بقدر ما لهم من التشريف، بقدر ما عليهم من المسؤولية العظيمة أمام الله تبارك وتعالى. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يفسد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ قال لك: فسره الملح، أي العلماء، بشدة الفرح. والبطر المرح جدا، والمرح، ما هو المرح؟ هو الفرح الشديد، هو الفرح الشديد. والفرح الشديد قد يفضي بصاحبه إلى الكبر والاختيال وكفران النعمة، وهذا هو المذموم شرعا. ليس كل فرح مذموما، ليس كل فرح مذموما، بل الفرح بنعم الله تبارك وتعالى مشروع. الفرح بأعظم نعمة، بنعمة الإسلام والإيمان، بنعمة القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هذا فرح عظيم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أمر فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا حرج في أن يفرح الإنسان بنعم الله عليه حتى بنعم الدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، والتحديث بالنعمة يكون فرحا بها بالعادة. فالفرح هذا ليس مذموما، لكن المقصود بالفرح شدة الفرح المفضية إلى الطغيان اللي هي البطر. أن يفرح فرحا شديدا، أن يفرح على وجه من الطغيان والتعالي، أو على وجه من الحيرة والدهشة، فينغمس في تلك النعم ناسيا المنعم بها سبحانه وتعالى. قال لك والبطر المرح جدا والمرح، فسره الملح بشدة الفرح. قال لك عالجه، ذكر علاجه ولم يذكر لنا أسبابه. على كل حال أحيانا لا يذكر الأسباب لوضوحها وجلائها. والبطر محرم شرعا، البطر محرم شرعا، وقد ذكرنا معناه قبل قليل، ومحرم في الشريعة، وقد جاء ذكره في بعض من الآيات القرآنية في كتاب الله عز وجل. جاء ذكره في قصة غزوة بدر حين خرجت قريش في خيلائها وبطرها واستعلائها. وهو عين ما نشهده الآن من تسلط الدول الكافرة كأمريكا وغيرها، البطر اليوم 17، نعم اليوم غزوة بدر في مثل يومنا هذا. فما كان في غزوة بدر، الله تعالى ذكر هذا في كتابه، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. شهدوا في قوله بطرا، اغتروا بما كانوا عليه من قوة ومن عتاد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالا، خرجوا لعير أبي سفيان لأنها أموال غير محترمة، أموال محاربين. ضف إلى ذلك أن في ذلك الخروج استردادا لشيء ما، أو لشيء مما فات ومما أخذ منهم قهرا في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خرجوا إلى عير أبي سفيان، أخذنا هذا في دروس السيرة أخذناه مفصلا. فبدر الكبرى لعير صخري آئبة من شامها بالكثري، بدوي غزوات لحضر معنا الغزوات، واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعير، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، فرحا بما كانوا فيه من قوة وعتاد وعدة. جاء ذكر البطر أيضا في قوله سبحانه وتعالى وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فالشاهد في قوله تعالى بطرت معيشتها، أي كفرت نعمة ربها عليها، كفرت نعمة الله تبارك وتعالى. ذلك بعضهم لخص البطر في بقوله كفران النعمة بعدم شكرها، كفران النعمة بعدم شكرها. ولكن هذا من البطر وليس البطر منحصرا، فهذا من البطر، كفران النعمة وعدم شكرها هذا من البطر بلا شك، هذا من البطر بلا شك. فالبطر محرم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، واحد يرخي ثوبه ويجره بطرا اختيالا مباهاة كبرا وخيلاء، هذا لا ينظر الله إليه. فدل على تحريم البطر، على أن البطر محرم شرعا. وفيه معنى الإعجاب بالنفس، في معنى الإعجاب بالنفس، لكن سيأتينا التفريق بين هذه المعاني الثلاثة في موضعها. يعني سيأتينا الكبر، سيأتينا العجب، هي متقاربة، البطر والكبر والعجب سيأتينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عقاب المختال في هيئته وملبسه بإرخائه لثوبه، عقابه أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وهذا من أشد العذاب، فيكون محقورا مطرودا ملعونا، لا ينظر إليه ولا يؤبه له. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثيابه حسنة وأن تكون نعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فذكر بأن الكبر بطر الحق أي التعالي عليه أو رده، بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم والتحقير من شأنهم وغمصهم حقوقهم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر ليس من الكبر أن يلبس الإنسان الثياب الحسنة أو النعال الحسنة، أن يعنى بظاهره، هذا ليس من الكبر في شيء. قد قال صلى الله عليه وسلم: يلبس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. سن يلبس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري. في الحديث نعم بارك الله فيك، في قال لما قيل له إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنا أن يكون ثيابه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالحرص على المحاسن في الهيئة واللباس هذا مطلوب شرعا وسيأتينا يتكلم عليه الناظم رحمه الله في محله أيضا. يعني هل هو في مباحث بعد مبحث الرياء فسيتكلم عن اللباس والمباهاة؟ هذا لا شيء أن يلبس شيئا جميلا حسنا، النفوس جبلت على هذا، هذا ليس محرما وليس مذموما شرعا، وهو مستحب في مواطن سيأتينا ذكر تحسين الهيئة لطلب العلم وللحضور ولطلب العلم وللقدوم ولاشتهار نعمة القيوم ولقبول الحق عند الناس يندب لبس أحسن اللباس. قاله شيخ مشايخنا محمد المختار لنبالة رحمة الله عليه. فالشاهد أن له مواضع، أو هو مشروع المطلقة وله مواضع يتأكد ويحسن فيها. فاللباس الحسن هي الحسن ليست من الكبر، بل هذا من الجمال الذي يحبه الله تبارك وتعالى. في الحديث إشارة إلى أنه مطلوب شرعا أن يكون الإنسان على أحسن هيئة، يكون هيئته حسنة، هذا مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال. طيب ما هو الكبر؟ قال لك بطر الحق، جاءت لفظة البطر أي رد الحق والتكبر عليه، رد الحق وعدم قبوله، هذا هو البطر. هذا بعض مما ورد فيما يتعلق بالبطر. أسباب البطر كثيرة، أسباب البطر كثيرة. تقول بطر يبطر، كيف يبطر الإنسان ويكون بطرا؟ أسباب البطر كثيرة، قد يكون السبب والملك، الملك والرئاسة، هذا سبب في البطر، سبب بدهش، جنون، جنون العظمة وجنون الحكم، جنون الملك. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، شفت جنون، جنون ما فوقه جنون، هذا من البطر، هذا دهش يصيب الإنسان ويعلم أنه ليس ربهم الأعلى، لكنه الفخر والخيلاء والحيرة التي تحير الإنسان فتعميه عن رؤية الحق. حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هذا من أسبابه الملك، من أسبابه المال والغنى. إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، لأنه لم يستغن في الحق، هو فقير إلى الله لا محالة، لكن رأى نفسه غنيا. وهذا وكذلك من الأسباب منصب أو الجاه أو أي شيء رفعة في الأرض، هذا يكون سببا في البطر. هذه الأسباب من حيث الأسباب التي قد تفضي إليه، أو عادة ما يكون عن هذا، لكن هذا فيما يتعلق بما لا كسب للإنسان في قد يغتني الإنسان ولم يسعى، يعني لم يخطر بباله أن يكون بطرا، فتح عليه بهذه النعمة فصار بطرا. لكن السبب الدفين هو عدم شهود فضل الله تعالى في تلك النعمة، أنه لم يشهد فضل الله أنها من الله تبارك وتعالى، هو السبب الحقيقي الباعث على البطر، عدم شهود فضل الله في النعمة أنه هو المتفضل بها، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وسيأتينا بسط هذا في مبحث العجب، والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع، هذا العجب، والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. وسيأتينا هذا في موضعه، كيف نعالجه؟ ما دواؤه، ما علاجه؟ الأشفية كثيرة، هو ذكر بعضها، لكن عادة الآفات، آفات القلوب وأمراض القلوب، عادة ما يكون دواؤها معجونا مركبا من جانب علمي وآخر عملي. جانب علمي يتعلق بمعرفة حقيقة هذا البطر ومغبته في الدنيا والآخرة. علاجه العلمي أن يعلم بأن هذه النعمة مصدرها هو الله، فعلاجه علاج العجب من الناحية العلمية. وذلك أحيانا يغفل ذكر بعض من الأشفية لورودها في سياق آفات أخرى. فالعلاج العلمي للبطر أن يشهد أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز له التعالي، وأن هذا مذموم مما يذم به، فهذا يدل على فساد في طبعه، أن تغيره النعمة، يكون عادي على قدر من الاعتدال أو على قدر من الاستقامة والتواضع للناس، تأتي نعمة فيتغير. هذا مما يذم به الإنسان، هذه علامة خفة عقله وضعف نفسه، أنه شيء يسير طغى به على الناس وهكذا. فهناك جانب علمي يقرأ في فضل التواضع، في فضل شكر نعم الله تبارك وتعالى، وينبغي أن لا يغفل الجانب الذم في هذا البطر، أنه محرم شرعا، وأنه يوجب البعد عن الله تبارك وتعالى، يوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، أنه عقوبة في الآخرة ومذمة في هذه الحياة الدنيا. والجانب العملي له معاني أخرى، فمن العلم ذكرنا بعضها، قال لك عالجه بالجوع، هذا جانب عمل الجوع، الجوع لأن في الجوع إماتة للنفس وإضعافا لمسالك الشيطان في جسم الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث مشهور، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا أو في قلوبكما شيئا، في حديث صفية على رسلكما إنها صفية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، والإنسان بالصيام بالجوع بتقليل الشراب والطعام يضعف مسالك الشيطان في نفسه. وهذا عده الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأحياء من العلاجات، عد من يعني من ثمار الجوع قمع الكبر والغضب والتعالي والبطر. قالوا لأن الجوع يورث ذلا، يورث انكسارا، يورث ضعفا في النفس، لأن الإنسان إذا جاع يقف على بعض من مظاهر الضعف فيه، كجوع هو يعرفه لقمة تقويه وعدمها يضعفه، توهنه، يمسك قليلا عن الطعام والشراب فيصاب بالوهن وبالضعف. هذا الإنسان المتسلط المتكبر ساعات لا يأكل فيها يصاب بالتعب. فالجوع شفاء، عالجه بالجوع، فمن كان مصابا بهذا فالجوع من الأشفية ومن الأدوية. عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ذكر الدار الآخرة، وأن ما هو فيه من البطر موجب للعقوبة عند الله تبارك وتعالى، ولا يحب الفرحين الزاجرة، بقوله تعالى قصة قارون عليه السلام، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. قارون أصابه ما أصابه من القطر، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وأتيناه من المفاتح من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذه المفاتح مفاتيح كنوزه، آتاه الله تعالى من الكنوز العظيمة ما يجعل في غرف كبيرة حتى إن مفاتحها لتنوء لتميل بالعصبة بالجماعة ذوي التي لها قوة، ذات القوة، جماعة من أهل القوة، هم أولو قوة لا يقون على حمل مفاتيح كنوزه. هذا قارون متصل، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا إلى آخر الآية. فيتذكر مما يعالج الداء البطر، يعالج هذه الحيرة وهذه الدهشة وهذا الطغيان والتعالي بالمال، مما يعالجه فتذكر أن هذا الفرح محرم، لأنه يؤدي بك إلى هذا الاختيال المحرم. هذا الفرح والمرح الشديدان يؤديان بك إلى الهلاك، يؤديان بك إلى الطغيان، فهو محرم. إن الله لا يحب الفريحين، والمقصود الفريحين المختالين، أما أصل الفرح فهو جائز وهو مشروع إذا كان بنعم الله سبحانه وتعالى على وجه التواضع والانكسار، لكن المذموم أن يكون على وجه التعالي. وهذا ذكره سيدي عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله تعالى في تفسيره، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين المختالين، يفسره قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي كل فرح أو كل مختال فخور في فرحه، إن لا يحب الفرحين أي المختالين الفخورين بذلك الفرح، وإلا فالفرح بنعم الله سبحانه وتعالى مع شهود كونها من الله هذا يورث التواضع والذلة والانكسار. نعم قول. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء، دواؤه الدعاء للمقلي هذا، ولا تأثم إنقلاه إنقلاه إنقلاه تكره تكره ولم تعمل بمقتضاه. والبغض، على نختصر البغض في هذه الدقائق ليسر، والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، مش المقلي المقلة المقلي يعني المتروك المبغض، وهذا ولا تأثم إنقلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. أيضا من آفات النفس وأدوائها البغض، بغض المؤمنين، البغض لغير وجه الله تبارك وتعالى محرم. ما هو البغض؟ لك البغض في اللغة العربية ضد المحبة، البغض نقيض المحبة، قال بغض الرجل فهو بغيض، أي يكرهه الناس، فهو بغيض عند الناس ومبغض، فأي غير محبوب. فالبغض نقيض المحبة، ويرادف البغض الكراهة أو الكره، كونه مبغوضا أي مكروها، وكان البغض قد يكون أشد من مجرد الكره. هذا البغض في اللغة العربية، تقول أبغضه يبغضه فهو مبغض، اسم الفاعل، اسم المفعول منه مبغض، وهكذا هذا البغض. قال لك والبغض، طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح ما هو البغض؟ على كل حال المعنى الاصطلاحي قد يكون هو عين المعنى اللغوي. قالوا في تعريف البغض نفور النفس من الشيء الذي يرغب عنه، نفور النفس من الشيء الذي يرغب عنه، بعضهم يقول نفور النفس من الشيء لأمر مستقبح فيه، يشيرون إلى سببه، سبب البغض كل أمر مستقبح في ذلك الشيء المبغض. المهم البغض نفور، البغض نفور، أن ينفر الإنسان من المبغض، أن يرغب بنفسه عنه، هذا البغض. فالبغض ونفور النفس عن الشيء الذي يرغب عنه، هذا البغض. قال لك البغض ما حكم البغض؟ فسر. قال لك والبغض لا في جانب العلي، هذا هو المحرم، أما البغض لله تبارك وتعالى هذا ليس محرما، هذا مشروع، بل هذا من أوثق عور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. كاين شيء في الإسلام اسمه البغض في الله، وهو من الإيمان، بل من أوثق عور الإيمان، كما جاء على لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، روى ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحب في الله والبغض في الله، أو إن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا من علامات الإيمان. لا يجتمع في قلب المؤمن حب الله وحب الكفر، مستحيل، يحب الله يبغض الكفر، ولا يصح إيمان العبد إلا ببغضه وكرهه للكفر وأهله، هذا هو، إلا بهذا البغض وهذا الكره، والإنسان يبغض ويكره لكفره لشركه، وقد يبغض لعصيانه، لكن بقدر ما فيه من عصيان. المؤمن كما سيأتينا في التفصيل لا يجوز أن يبغض المؤمن من كل وجه، حرام، هذا هو الذي سيتكلم عنه. لكن البغض لوجه الله تبارك وتعالى، هذا من أوثق عور الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، أن يكون إقباله وإدباره، عطاؤه ومنعه، حبه وبغضه لله، هذا علامة كمال الإيمان، كمال الإيمان. فلا يجتمع في قلب المؤمن حب الإيمان وحب الكفر، لا يجتمع. فإذا أحب الإيمان أبغض الكفر، إذا أحب أولياء الله أبغض أعداءه، وهكذا وهكذا. نحب فرعون، نحن نبغض فرعون، ولا نحب فرعون، لا نحبه أبدا، بل نبغضه لله تبارك وتعالى لأنه عدو لله. نحب الله إذا نبغض الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهكذا. والنصوص الولاء والبراء مشهورة ومعروفة في موضعها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم إلى آخر الآيات. قال لك: والبغض لا في جانب العلي، أما إذا كان لوجه الله فذاك مطلوب شرعا ومرغب فيه. والبغض لا في جانب العلي، أي البغض لهوى النفس، لا لما يقتضيه الشرع، لأمر اقتضاه الشرع، هذا محرم شرعا ولا يجوز. فلا يجوز للمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن من كل وجه، حرام هذا. ليت بعضا من إخواننا المسلمين يسمعون هذا، بعض المؤمنين، بعض الناس يبغض غيره من عباد الله لأنه يختلف معه في مسألة فيبغضه، وينسى نفسه فيبغضه من كل وجه، يكرهه، هذا آثم إجماعا، متعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. فالبغض لغير الله تبارك وتعالى هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يبغض المؤمن المؤمن، لا يجوز أن يبغض المؤمن المؤمن إلا إذا كان لوجه الله تعالى، كأن يبغضه لا لذاته، لعصيانه، لتكبره. لكن هذا البغض يكون بحسب العصيان، بحسب العصيان والمخالفة، ما يكونش بغضا كليا. سنتعرض لهذا بعد. على كل حال، هناك آيات قرآنية تناولت أمر البغضاء، نكتفي منها بما نحن بصدده. البغضاء بين المؤمنين هذا الذي يتحدث عنه هنا، أما البغضاء بين الكافرين، العداوة بين الكافرين والمؤمنين أمرها واضح، عداء بين النصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وهكذا معروفة بين أهل الكتاب. الحديث عن البغضاء المحرمة بين المؤمنين، قال تعالى مبينا أن هذا التباغض، هذا التنافر، هذا التكاره هو من كيد الشيطان. يجب على المؤمن أن يتنبه لهذا. ما يجده المسلمون دائما بينهم من نزاع، هذا من كيد الشيطان ومن مكره، وهو حريص على ذلك، وهو حريص على ذلك. قال تعالى آيات الخمر، آيات الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله بين هذه الحقيقة، أن الشيطان يريد هذا وأن ينشر هذا. حديث شيء: إن الشيطان أيسى يعبده المشركون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم، رضي بالتحريش بين عباد الله المؤمنين. ونحن منهيون شرعا أن يبغض بعضنا بعضا، يعني حرام علينا نكره بعضنا، هذا هو بلغة قريبة. يحرم علينا أن يبغض بعضنا بعضا، هذا حرام. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا، لا تباغضوا، نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبغض بعضكم بعضا، هذا دل ذلك على تحريم البغضاء، تحريم أن يبغض الإنسان المسلم غيره أو أخاه المسلم. وجاء في حديث أنس أيضا في الصحيحين: ولا تدابروا، في النهي عن التدابر وعن التباغض والتكار. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن البغضاء تفسد الدين وتهلكه، حديث الزبير بن العوام الذي رواه الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما يثبت أو يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. والجزء الأخير من الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. شوف عجيب هذا والله، كنت أتأمل في النصوص الشرعية أحيانا لكثرة طرقها للأسماع تغيب الأذهان عن معانيها. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، واضح هذا صح؟ ولا تؤمنوا حتى تحب، يعني لن يكمل الإيمانكم، لن يكون هذا الإيمان على الكمال الذي أراده الله حتى يحب بعضكم بعضا. إذن حب المسلمين لبعضهم البعض هذا من الإيمان، بل علامة كمال الإيمان، بل لا سبيل إلى دخول الجنة إلا به. يعني ما ندخلش الجنة إلا إذا أحببنا بعضنا بعضا، إذا كرهنا بعضنا ما ندخلنا جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذي نفسي بيده في الحديث وفي القرآن: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، السلام المقصود به قول السلام عليكم، والمقصود به أيضا الأمن والأمان، أن يأمن المؤمن على نفسه، أن يأمن الإنسان نفسه بين إخوانه المؤمنين. أفشوا الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والراحة والطمأنينة، أفشوا السلام أنشروه بينكم، والسلام أمان. نقول السلام عليكم، السلام من أسماء الله الحسنى، لكن ما معنى السلام؟ أمان عليكم، تتؤمنه بهذا. ضاق علينا الوقت، الحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله